فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى نعم يا استاذ الله عليك يا استاذ الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت يا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من نعيم الله. ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا قمة العلم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه عليه فألقيه اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. الله يا أستاذ. الله عليك يا مولانا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وأسي أن ينفعنا ولده وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا

فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان فكذبوا موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت فكذبوا موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه والغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال بإني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فغفر له فغفر له رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين لما أن أراد يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الله عليك. يا درع أنك تأخذ نعم الناس لو كنت دعوة من دون بس في الزعلك تبقى تشتري. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى رجل من أقصى المدينة يسعى وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى أتمرون بك ليقتلوك تخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا هي ترقب قال رب من القوم الظالمين. الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ أتمرون بك ليقتلوك. رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب

فتقينهما ثم تولي إلى الظل. فتقينهما ثم تولي إلى الظل. فتقينهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إحديهما تمشي على استحياء يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فجيت إحديهما تمشي على استحياء تجيء حتى إحديهما تمشي على استحياء يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.